السلام عليكم. اليوم القصة غير شكل، القصة عجيبة غريبة. حصلت لي شاب كويتي اسمه عبد الرزاق، وكانت القصة في عام 1984 ميلادي. عبد الرزاق هو الشقيق الثالث، يعني أصغر واحد من أخوان الشباب، وعايشين في منطقة عندنا في الكويت اسمها الجهرة أو محافظة الجهرة، وهو من العائلات المعروفة طبعا، إنسان محترم ومعروفين بعاداتهم تقاليدهم ومحافظتهم للدين وغيره، يعني ناس أجاويد. أخوان عبد الرزاق اللي أكبر منه دائما اللي خلص الثانوية يروح يتوظف على طول، إما الشرطة أو الجيش، إلا عبد الرزاق. الولد شاطر ويحب الدراسة، وصراحة يعني في الثمانينات غالبا ما الشاب يخلص الثانوية وخلاص، يعني فقليل اللي تلقاه يكمل الجامعة. ولا عبد الرزاق كان يعني مميز بين اخوانه او عائلته، هو الوحيد اللي مكمل الجامعة علشان يبي يتوظف يصير مدرس، وفعلا الولد تخرج من كلية التربية الأساسية، يعني كلية المعلمين، واصبح معلم للغة العربية. شاب مرح حبوب اخلاق طيب، الكلمة البذيئة أبدا ما حد يسمعها منه، الكل يحبه. توظف معلم للغة العربية في المدرسة الابتدائية اللي مقابل بيته في نفس الشارع اللي ساكن فيه، في مدرسة الابتدائية قريبة جدا، يعني بس يقطع الشارع تكون هذه حيطة المدرسة. فعلا تعين، وكان الولد جدا متحمس وحاب مهنة التعليم، ولأن بيته يعني قريب من المدرسة، هو يعني أقرب واحد من المعلمين أن بيتهم قريب يعني، فصار يجيب لهم كل يوم شاي وقهوة ومرات فطور، ويحبون هالمعلمين والناظر والوكلاء، شخصية جميلة جدا هالولد هذا. المهم يوم من الأيام كالعادة يطلع من البيت يتمشى لين يوصل للمدرسة، وما يطلع في وقت مبكر لأنه ما يركب سيارة ولا في زحمة ولا، والمدرسة قريبة، فقبل يعني لا يضرب الجرس أو بداية الدوام بخمس دقائق يطلع من البيت ويروح يتمشى يدخل باب المدرسة. ذاك اليوم، وهني بداية القصة طبعا، طالع من باب البيت ورايح يتمشى للمدرسة، ولا في بنت لابسة مريول اللي هو الثانوية، هي طالبة في الثانوية ورافع شعرها فوق وكذا، والبنت جميلة بياض شعار شقار، ومعاها أخوها الصغير طالعة يعني من البيت رايحة تمشى توصل أخوها لباب المدرسة. وخلنا ننبهكم على شغلة، في ذاك الوقت خصوصا في الثمانينات ما حد يشوف بنات، ما حد يشوف حريم يعني في الشارع، نادرا ما تشوف لك بنت بالشارع، إذا شفتها تلقاها يعني متغطية عباية ومتغطية وما أشوف منها شيء، نادرا، حتى قليل اللي كانوا يسوقون سيارة وقليل اللي كانوا يتوظفون، وين تشوفوا حتى في الأسواق ما تلقاهم، إذا بتروح السوق تروح مع أسرتها، إذا بيروحون مثلا أماكن السياحية في وقت مخصص للعائلات، يعني ما تشوف أبدا في الكويت أبدا في الثمانينات، نادر أقولكم نادر تشوف، فيه ممكن تلقى أجانب لكن كويتية نادر. المهم هو شاف هالبنت من جن طبعا قاعد يتمشى على يعني محاذاة السور للمدرسة ورايح الجانب الآخر البوابة، والبنت وأخوها يمشون قدامه يعني. فهو عرف أن هالبنت والولد أكيد ساكنين نفس الشارع اللي هو فيه، ولا جاي تمشي من وين هذه؟ ما في سيارة واقفة، والباركينج أو موقف السيارات الجانب الآخر. المهم صار يتمشى وراهم ويتأمل في البنت وملامحها بشكلها، وأعجب فيها بشكل رهيب. ويحل الصباح لما يبدأ بوجه بشوش، وفعلا عبد الرزاق صار يمشي وراء البنت لين وصلت الولد عند الباب ورجعت وقابلها، لكن البنت منزلة راسها ولا التفتت ولا شيء، بنت محترمة يعني. دخل المدرسة وهي في باله، هذه يسمونها النظرة الأولى اللي بس تشغل قلبك على الفاضي يعني. وراحت البنت وداوم وخلاص ونسى الموضوع. المهم بالليل، تعرفون الليل ابو الهواجيس اللي يخليك تجيب الاول والتالي، تفكر تفكر يعيد شريط يومك كله الليل. وتجي في بالها البنت، قالها منو هالبنت هذه؟ وانا ليش ما يعني على الاقل تبعتها وشفت وين ساكنه؟ اكيد يعني نفس شارعنا، انا شلون تركتها شلون كذا؟ يلا واحد ما ياخذ الا نصيبه. راحت البنت. اليوم الثاني الصبح طبعا صحى وهو مو في باله الموضوع، اول ما طلع من البيت على طول تذكر السالفه، صار يتلفت يتلفت يمين يسار يشوف هالبنت وين وين ممكن. انتظر شوي، ما بقى وقت على بداية الدوام، راح دخل دوامه ما شافها. اليوم الثالث، اليوم الرابع، الظهر البنت بس هالمرة اللي وصلت، أخوها الأيام الباقي يمكن أبوه ولا الحين يبي يتذكر الولد. قال أنا خليني أتذكر الحين الولد هذا منه، بأي صف بأي فصل بأي كان، عرفت تسمع اللقب بعدين استوعب. لكن المشكلة وين؟ انه هو مات يعني ما حفظ شكل الولد، هو كان مركز على البنت، فشلون يوصل حق الولد؟ ما يقدر خلاص. حاول حاول حاول، وطلاب كثير يدخلون مدرسة، تعرفون المدرسة الواحدة فيها 450 طالب بالقليل. المهم راحت السالفة، نسى السالفة، أسبوع أسبوعين ثلاث. وذاك اليوم وهو طالع من البيت، ولا هالبنت توها طالعة من بيت جيرانه، طبعا مو الجيران ملاصقين، لا على ثلاث أربع بيوت، شاف هالبنت وهي تمشي مع أخوها تعدي الشارع، وهو يركض زي ما دعمت سيارة بعد، أو يركض يعدي الشارع ويمشي وراه. قال هالمرة والله ما خليك. يوم شافها طالعة من البيت عرف صاحب البيت، جارهم من عمر الدنيا يعني، بس البنت شقرة وجارهم يعني ملامح عادية يعني، تعرفون احنا بشرتنا العادية يعني الحنطاوية، لكن البنت شقرة وأخوها بعد أبيضاني. فقال خاف مؤجرين هذول، خاف زيارة عندهم، لا بس شلون يداوم في المدرسة عندنا الولد؟ أنا إيش خسران أتبع الولد وأعرف اسمه. المهم صار يمشي وراء البنت وذبح الشوك، أو صحاك الشوق على قولة. تفضل. المهم شاف البنت وشبع من شوفها ومشت، ولحق الولد عرف في أي فصل، وتعرفون هذا مدرس، وتعال يا ولد انت شو اسمك؟ اسمي حمود. حمود شو اسم ابوك؟ ابوي فلان فلاني. بس عرف ان هذا جاره. وهل هل العينة الجميلة هذه الظاهر من الأم، لكن شلون يوصل الحين حق البنت؟ والرجل ترى نيته يعني نظيفة نظيفة نظيفة لأبعد درجة، يعني قصده زواج مو لعب وخرابيط، هذه جارته يعني مهما كان، لكن ما في مشكلة يبي يتزوج. صار يقول حق الولد يعني انت كل يوم، تعرفون اولى ابتدائي ما يعرف يعني لسه جاي من الحضانة فما يركز، انت كل يوم تجي يعني من المدرسة ماشي وكذا؟ قال ايه. من اللي وصلك؟ قال يعني ابوي يوصلني مرات، اختي. من اختك؟ اختي عذاري. اهلا وسهلا حبك عذاري. عذاري وين الماي وينه يا عذاري؟ بس هذا انجن عبد الرزاق برزيق تخربط على الاسم. الله عذاري احلى اسم اسمع بحياتي. هو يقول مو انا، انا مالي شغل. هو يقول عذاري فعلا اسم على مسمى. حبها الولد، حب الان اصبح من طرف واحد. قال انا لازم الان اسوي كونكت معاها، أبعرف رأيها هل يعني ترضى فيني، ما يعني في إعجاب، في يعني شرارة حب بيننا شيء. قال لي شاطر حمود وأي شيء تبي وأنا جاركم وأنا أعتبرني مثل أخوك. صار يهتم في الولد مع أنه هو ما يدرسه، ويوصي عليه ترى هذا جارنا والجاري ولد كذا، عشان يبي الولد يوصل لأبوه والله فلان استاذ فلان جارنا. يستانس تعرف انت، كل اب يستانس انه والله المدرس هذا يعرفه ويهتم بولده، هذا هو اللي بيوصل له. المهم بعد فترة ويلتقي في البنت طالع من البيت معها اخوها ورايح المدرسة، وهو طبعا بما ان الان حمود يعرفه فصار بعد ما ابتعدوا شوي عن البيت طبعا علشان حد يشوفه من اهلها، صار ينادي حمودي حبيبي حمودي والله مشتاق لك يا حمودي يا بعد عمري، والبنت منزله راسها مستحيل حمودي حمودي حمودي. صاير يعني ما تبين كثير يا حمودي، يعني يحاول يدز رسائل مبطنه، والبنت شوي فهمت يعني ترى كل يوم انتظرك الصبح حمودي، واخته جنبه طبعا يتمشى رايحين بوابة المدرسة، ترى كل يوم الصبح انتظرك حمودي بس مرات ما اشوفك. وحمود يقول اي والله استاذ اي صح انا اتأخر مرات. البنت صارت تضحك تنزل راسها، فهمت هذا جاي يقول لها ترى انا فلان فلاني جاركم. وقالت اي ونعم اي ونعم عرفكم ونعم وكذا، وسكتت البنت تستحي ما تعرف ترد. المهم وحمود ترى اشوفك وكذا. البنت عرفت ان هذا حاط عينه عليها، صارت الان تتحمس توصل الولد، وهذا طبعا كل يوم كاشخ رايح للمدرسة. وعلى فكرة بقول لكم شغلة، اغلب المدرسين يروحون للمدرسة مكاشقين، يعني رايحين لبس العادي العمل اللي ما يهتم، ما ليش ما في عنصر نسائي هناك، كلهم شباب يعني كأنه مداوم بالجيش، يعني ما في ما يكشخ شنو يعني. وترى حتى البنات لما تداوم في مكان كله بنات ما تكلف نفسها حتى تكشخ ولا تسوي شيء. وهذا ترى طبيعة العنصر النسائي والرجالي. إذا ما في العنصر الآخر موجود في مكان العمل ما يهتم. إلا بورزيقة. بورزيقة كاشخ تقول معرسك كل يوم يطلع من البيت بهالعطورات والبخور وهاللبس وتكرمون هالجوت اللي يلمع وهالغترة والعقال والقلم والنظارات سالفة وقصيدة. أو عشان البنت بس. المهم ماكم بطويلة شوي شوي بدأت تطيح الميانة بينه وبينها. أنا عرفت إن اسمك عذاري وهذا طبعا لما كانوا يتمشون على السور وأخوها موجود وأخوها ما يدري يعني مو فاهم شو السالفة. وأنا عرفت اسمك عذاري واسمك حلو وما أدري شنو عذاري ممكن بس تهتمون بدفتر الولد. قالت له شنو؟ قالها الصفحة الأخيرة. شوف الصفحة الأخيرة. سكتت البنت. قام شو يسوي؟ يكتب لها رسائل قلم رصاص وكلام يعني ما يكثر يعني يخاف بعد أحد يطيح عليه ولا. في الصفحة الأخيرة من الدفتر اللغة العربية يكتب لها مرات قصيدة بيت شعر حلو يكتب لها كذا. تعرفون في ذاك الوقت من عند موبايل نادرا في موبايلات ترى على فكرة في موبايلات في ذاك الوقت لكن سعره بالآلاف وما حد يستخدمه إلا التجار ورجال الأعمال الكبار اللي عنده لأنه مكلف جدا فما في أصلا ما في حد إلا تليفون البيت. وتليفون البيت له أكثر من خط يعني هو نفس الرقم موجود في صالة البيت وموجود في غرفة النوم موجود في الديوانية موجود في ففضيحة فما حد يستخدمه وهذا ما يقدر يتواصل معها. ومصيبة لو يكتشف الجار ان هذا يتواصل مع بنته وهذه جارتك وهذا يعني فضيحة تبقى العقل. فكان حذر جدا والرجل ما يبي شيء يخرب عليه مخطط الزواج هو نية صادقة لكن بعد شو يسوي يعني يبي يوصل له بأي طريقة. صار يكتب لها أشياء خفيفة بالصفحة الأخيرة والبنت تشوف تضحك وكذا ترد عليه برموز بحركات تمسح اللي هو كتبه وتكتب شيء والدفتر صاير رسائل غرام والولد ما هو دارش السالفة الصغير هذا. المهم قال أنا معجب والبنت يعني بينت له أن أنا موافقة وبالعكس وانت خوش رجل ومحترم وجارنا وهو بعد يعني ما يرد وسيم وخلوق وسمعته طيبة بالحارة أو الشارع اللي ساكن فيه وبالمنطقة كذلك عائلتهم ناس محترمين جدا. هني قال خلاص أنا أبي أخطي هالخطوة هذه المهمة أني أتقدم للبنت. كلم أبوه وكلم والدته قالوا بالعكس ما عندنا مانع ليش لا أنت بعد خلاص توظفت وما شاء الله البيت كبير وفي شقة وتقدر يعني تتزوج وتأثث يلا توكل على الله. قال في واحدة أنا في بالي أبيها. قالوا لمن هذه وين تعرفها وين شايفها وين؟ قال هذه بنت جارنا فلان الفلاني. الأب سكت والله والنعم ناس طيبة ومحترمة وعائلة معروفة مع يعني ما فيها شيء يعني. وانت وين شايف البنت؟ قال لا يبا أنا ما شفتها البنت يعني توصل أخوها للمدرسة اللي أنا أداوم فيها بس وشفتها البنت شون يعني؟ قال عرفتها عن طريق أخوها يبا. أبوه انصدم قال له يا ولدي لا تفضحنا تكفى الله يخليك لا تجيب لنا المصيبة ترى الجيران غير وانتبه. قال يبا والله باحترام وما سويت شيء ولا بيني وبينها أي شيء لا حش. قال طمنتني هذا البنت يا يبا اسمها يعني عذاري، والبنت بالثانوية يعني ثالثة ثانوي المرحلة الأخيرة الآن يسمونها الحادية عشر. قال الحادية عشر يعني، والبنت يعني شلون خافت بتكمل دراستها؟ قال لي أنا ما عندي مانع خلت تكمل دراستها وعادي و... ماشي. وفعلا ويروح الأب مع زوجته، طبعا بعد ما اتصلوا عليهم وإحنا جايين نشرب عندكم قهوة ونسولف، قال حياكم الله أنتم جيران وساعة مباركة. راحت الأم تبي تعرف منو هالبنت اللي عندهم. الأم صح تعرف جيرانها لكن ما تدري إذا عندهم بنات ولا لا، هي تدري إن عندهم بنات بس منو، بنات كبار صغار ما تدري. الناس قبل يعني حيل محافظة على يعني خصوصياتها إلا يكونون الجيران حيل مع بعض يعرفون، أما جيران اللي بيوتهم شوي بعيدة عن بعض لا مو كل شيء تعرف. أصلا أنت مرات يكون عندك جار والله ما تدري إذا عنده بنات ولا لا، ما تدري، فجأة تشوفهم مثلا فجأة بعد 10-20 سنة فجأة تشوف مجموعة حريم طالع من البيت وراكبين سيارة، بس هذه اللي تعرف إن عندهم حريم، حتى ما تدري بناتهم جايينهم زيارة ما تدري. الآن البنت تقدر تتابعها لايف وهي داخل غرفة نومها، طلعت لك بالبرامج التواصل الاجتماعي وبث مباشر. والله العظيم شيء مضحك، زمن رهيب هذا. المهم راحوا وقعدوا مع أبو البنت وأمها وقالوا والله إحنا نبي بنتكم اللي بالثانوية اللي هي عذاري. الأب سكت إيه وحياكم الله، قال والله إحنا سألنا وكذا ما أدري إن عندكم بنت يعني. قالوا إيه لا والله عندنا بنت وفعلا، لكن البنت صغيرة يعني للحين، صح إن اللي بعمرها تتزوج عاد وكذا، بس أنا بصراحة ما أبي بنت تفكر موضوع زواج هذا أبدا إلا لما تخلص دراستها. والبنت عندها طموح الحين شو يقولوا له؟ يقولوا له والله زين اسأل البنت. قال لا والله صح كلام، قال والله البنت صغيرة وكذا ولدكم ونعم فيه وعرفه و... والله ما عندي أعز منكم لكن بنت صغيرة يعني ماشي يعطيك العافية ومشكور والله يستر عليها ويرزقها ويوفقها ومن هالكلام ومشو. الناس تستحي ما تضغط على بعض. الولد شوي وقطع ملابسه، ليش ما قلتوا له عادي بعد ما تزوج يخليها؟ قالوا لا يا حبيبي، وهو عطانا اياها شكره، والرجل ما عنده يعني لف ودوران، عطاك اياها صريحه. البنت بتكمل دراستها سواء البنت اللي راغبه ولا الاب وهو اللي فارض هالامر هذا، ما يبي يزوج بنته كيفه. لو بيزوجها قال لك يبا خلاص صح خذها وتكمل دراسة، وشرط انها تكمل دراسة وانت ما راح تقول لا يعني، لكن هو ما يبي يزوجها الحين كيف. تضايق الولد، احس ان الامور تخربطت، اتوقع انه يعني بتمشي سلازل. المهم شهر شهرين ثلاث البنت ما قامت حتى تروح المدرسة، يعني ما توصل أخوها. فقال ليكون يعني البنت خلاص يعني ما تبيني مثلا، ولا شافت إن أبوها رافض خلاص. المهم بعد شهرين على نهاية الفصل الدراسي يعني التقى فيها، هي توصل أخوها صار يركض وراها، وبكلمك الله يخليك بكلمك وكذا وهذا رقم تليفون بيتنا وضروري تكلميني ضروري الله يخليك إذا في مجال إذا كذا. الساعة الفلانية، لأن تعرفون تليفون بيت وخايف أحد من إخوانه يعطيها الساعة الفلانية، يكون هو جالس عند التليفون ينتظر الموعد، موعد الاتصال. اتصلت عليه، قال أنت عارفة أني أنا يعني تقدمت لك وكذا ووالدك، قالت يا عرفت أنا في الموضوع هذا، وزين ليش قطعتي صالت شهرين ما قمت توصلين أخوك بشوف تبي كذا؟ قالت لا والله أبد يعني مو، بس أنا خفت يعني خفت من بعد ما والدي يعني قال لكم أنا ما بزوجها الحين، فخفت إنه يلمحني ولا يشوفني ولا يراقبني، فقلت لين يهدى الوضع. وبعدين ترى والدي مش رافضك أنت، يعني هو رافض إن أنا أتزوج في هالوقت، بالعكس كان يعني حتى قال لنا، قال والدتها والبنت إنه تقدم لك فلان، لكن أنا ما حبيت إن تتزوجين في هالعمر هذا، لازم تكون عندك شهادة، والشهادة هذه مستقبل وضمان يعني لك ولأولادك بكرة فيقول أنت لسه صغيرة ليش مستعجلة وليش كذا، مع أن هذا الشاب محترم ومن عائلة محترمة، لكن ما يخالف يعني لسه بكير على موضوع الزواج. فقالت يعني أبوي أبدا مش رافض من ناحيتك أي شيء. قال طمنتيني، أنا خفت إنه ممكن أحد من أولاد عمك ولا، قالت لا لا لا أبدا. قالها خلاص أنا ما عندي مشكلة، أنتظرك لين تخلصين، مستعدة أنتظرك طول العمر. قالت لو أنا بعد يعني مستعدة أني أنتظرك وما في مشكلة. قال هذا خلي بين التواصل، يعني شوفي إذا حبيت يعني إن كل يوم في الساعة الفلانية تتصلين علي، أكون أنا موجود عند التليفون، إذا ما اتصلت يعرف أنه خلاص يعني إذا عدت الساعة هذه ما أنتظر. قالت خلاص أوكي، وفعلا يوم تتصل، أسبوع لا، تتصل مرة مرتين، أسبوع لا، والكلام اللي بينهم كلام إعجاب وكذا. طبعا عرف سبب الحلاوة اللي هي فيها، أمها أردنية، أمها أردنية من عائلة بعد معروفة جدا يعني، وهذول مميزين خصوصا العائلة هذه الأردنية مميزين بالشجار وال، فالبنت طلعت على أمها يعني. المهم أخاف أحد فيكم يسأل ولا يدور السؤال في باله. المهم تخرجت من الثانوية وعاش معاها قصة حب عنيفة، عنيفة بمعنى الكلمة. البنت مثلا يبي يروحون يخيمون قبل يخيمون يقعدون شهرين ثلاثة عطلة الصيف، يخيمون بر عندنا بر مش على السابع مثلا، يروحون العبدلي الوفرة، صار يروح يتبعهم يعرفون مكانهم عشان يشوفها من بعيد، الشوق يذبح. مثلا صار يعني يتقرب من عائلتها من والدها وكذا. طبعا الفرض ما يطوف، هو من زمان ترى الصلاة ملتزم، لكن قام يلتزم حتى في صلاة الفجر لأن المسجد واحد والأب، صار يمهد الطريق للعلاقة. جلس لين البنت خلصت الثالثة ثانوي اللي هي 11، وبعدين 12 وما شاء الله جابت نسبة طيبة، لكن ما تكمل دراستها، ما تبي تكمل أساسا، والعائلة ما عندهم بنت تكمل. وتخرجت البنت من الثانوية وقعدت في البيت والأمور طيبة وماشى العلاقة، وهو عايش حياة الحب والنجاح وحب للعمل، وجمع طول هالفترة هذه يجمع مبالغ اللي هو رواتبه عشان يجهز حق يوم عرسه، والولد أقول لكم مرتب. المهم يوم تخرجت وبعد فترة يعني كلم أبوه مرة ثانية، طبعا أبوه وأمه عارفين إن في شيء، الولد في شيء يعني في حب بحياته، لكن ما يتكلم ويستحي وهم ما يدققون في الموضوع. بعد مرور سنة وشوي يعني بعد ما تخرجت البنت رجع مرة ثانية كلم أبوه، قال له يا يبو الله يخليك تكفى يا يبو، أنا الحمد لله مجمع رواتبي وأموري طيبة وشقة جاهزة وكل شيء جاهز، أبي أتقدم حق البنت. أي بنت؟ قال أي بنت بعد؟ بنت فلان الفلاني جارنا. قال من صدقك مرة ثانية؟ يمكن البنت زوجت يمكن. قال لا لا البنت موجودة يبا، موجودة وأنا مجهز كل شيء. قال الله يستر منك لا تجي فينا العيد. بس يعني موجودة البنت؟ قال إيه موجودة أبيها يا يبا، الله يخليك لا تروح، البنت خرجت وقعدت في البيت، الله يخليك يا يبا تكفى. قال لا حاضر بالعكس. ويكلم أبو البنت هالمرة، قال له أنا جايك بس من رجل لرجل. وجلس معه قال أنت عارف إحنا قبل سنة وشوي جيناكم والبنت كانت لسه تكمل دراستها، وحين سمعنا إن البنت تخرجت والله يحفظها ويخليها لك ومن هالحكي وانت كنت تبيها تكمل دراسة الحين، يعني ترى حتى الولد لو تبي تكمل الجامعة ما عنده مانع، الولد يعني ودي انه يناسبكم واحنا نتشرف فيكم من هالكلام. قال والله يا ابو رزيقة، هو ابو احمد اخوه الكبير احمد، قال والله يا ابو رزيقة انا ما عندي مانع، نسأل البنت ونسأل امها وكذا. قال ان شاء الله على بركة الله. وفعلا سألوا الام وشاوروا البنت، البنت قالت ما عندي مانع. ويكتب رزيقة عبد الرزاق كتابه على البنت. هني بدت القصة او الاكشن في القصة. طبعا عبد الرزاق شال البنت على كفوف الراحة، حلم تحقق، شيء ما كان متوقع انتظره، كل يوم كل دقيقة كانت يعني كأنها سنة بالنسبة لها، لين قدر ياخذ البنت اللي يتمناها وتزوجها، كان سعيد. والبنت يعني عشقها عشق فعلا عشق، يعني صار ما يرد لها طلب، ياخذها سفرات وهدايا ومطاعم ونزهات وكل شوي ما اخذها موديها خوالها في الاردن معيشها جو، وما خلاها يعني بنفسها شيء الا جابه. البنت طاحت لها على كنز، يحبها وهي تحبه والعشق لاقي عليهم. المهم لكن الحلو ما يدوم، بعد مرور 4-5 سنوات وصار عنده 3 من الأبناء منها، يوم الأيام وتحصل مشكلة بين عبد الرزاق وبين مدير المدرسة الناظر، أول يسمونه الناظر الحين يسمونه مدير، صارت مشكلة بينه وتطورت المشكلة. رغم أن عبد الرزاق ملتزم ويحب العمل ومجتهد والكل يحبه ما عنده، إلا أن سوء تفاهم حصل، كلمة منه كلمة من هذا، تطور الموضوع إلى هذا الناظر كان قليل أدب، ولأن هذا معلم وكذا وشافه يرد عليه، المهم تجرع عليه شوي شوي، صار بينهم سب وشتم، مد إيده على عبد الرزاق، عبد الرزاق مد إيده عليه، صار بينهم ضرب، شيل أبوك حط أخوك، بين المدير وبين عبد الرزاق ضرب بينهم. والظاهر ان المدير كان بعد متعافي، ضرب عبد الرزاق أو أوجع عبد الرزاق. عبد الرزاق بما أن بيتهم قريب وفي لحظة غضب أو يطلع من المدرسة يركض للبيت، شو بيسوي؟ يبي يجيب السلاح اللي عنده في البيت. دخل البيت يركض وزوجته تشوفه، ايش صاير؟ هسه ما اشرب كذا واخري عني، وملابسه متقطعه ويدخل الغرفه ويطلع السلاح ويشيك عليه فيها الرصاصه ويطلع من الغرفه وزوجته تقابله، اذكر الله اهدى ايش صاير كذا، وتمسك فيه لا تسوي مصيبة عشاني عشان عيالك، الله يخليك الله يخليك تكفى الله واخره عني واخره عني، وهي ماسكة السلاح يسحب وهي تسحب يسحب وهي تسحب، وتطلع الطلقة وتجي الطلقة براس عذاري فوق الإذن، يعني صحيح انها ما كانت يعني في وسط الرأس يعني في جانب الرأس، لكنها اخترقت جانب من الرأس وكسرت الجمجمة وطلعت من الجزء الآخر. لحظة انطلاق الرصاصة عبد الرزاق كأنه دخل في حلم، ما توقع اللي صار، طاحت عذاري كلها دم مبين رأسها مفتوح من فوق مكان خروج الطلقة ودم تسبح. صار يصرخ يصرخ لدرجة انه مسك السلاح وصار يحط على راسه يضرب يضرب يبي يضرب على راسه يعني، بس من حسن حظه ما في الا رصاصة واحدة، انجن انجن صار يضرب السلاح براسه بحديدة السلاح يعني بكعب السلاح يضرب براسه من من من هول الصدمة اللي شافها او من الندم، شلون قتلت يعني اعز كائن بهالدنيا، ويبكي ويصرخ التموا على اهله ويطيرون فيها للمستشفى. الشيء الغريب في الأمر إن الله كتب لها النجاة سبحان الله، رغم إن الرصاصة دخلت في داخل الجمجمة طلعت من الجزء الآخر إلا أنها لا زالت على قيد الحياة، ودخلوها غرفة العمليات ودخلت في غيبوبة طبعا واستقرت حالتها لكن في غيبوبة. لكن تعال حق عبد الرزاق صار فيه، عبد الرزاق فعليا زرع عقله، فعليا أصبح خارج نطاق الوعي، صار ما يستوعب، صار يعني فعليا مجنون، يبكي ويضرب نفسه وطاروا فيه. طبعا بعد ما جو رجال الأمن وشافوا حالته وانقلوه للطب النفسي وأكدوا الأطباء أن هذا الرجل لا وصل مرحلة يعني سيء ممكن يقتل نفسه، صار ما ينام إلا بالأبر والمهدئات وعياله ربوهم أهله. المهم الكلام هذا كان في آخر 89، عذاري في المستشفى في غيبوبة واستمرت غيبوبتها يعني فترة طويلة، وعبد الرزاق في مستشفى طب النفسي. ويجي عام 2/8/1990 الغزو اللي حصل على الكويت وتخربطت الأمور، اللي كانوا في مستشفى الطب النفسي اللي عنده أهل خذوه واللي ما عنده على رب العالمين، مات، انفقد، انقتل، اعتقل، اعتقلوا حتى في بعض المجانين ما يدري انه مجنون، اعتقلوه، شافوه في الشارع ودخلوه هالكارجو واعتقال. يا حتى اطفال الخدج، في اطفال كانوا خدج، في تعرفون الشيشه هذه يسمونها الشيشه، ايام الغزو ماتوا، اللي قدروا ينقذوهم انقذوهم. يعني في بعض الممرضات كان لهم مواقف بطولية، أخذوا الأولاد ومشوا، في بعضهم لا مات، انقطع عنه الأكسجين وكانت حالته يمكن سيئة ومداه، اللي كانوا في العناية المركزة ماتوا، واللي من بينهم عذاري اللي كانت عايشة على الأجهزة في الغزو وجاهم خبر أنها توفت داخل المستشفى. عاد شنو السبب؟ قطعوا عنها الأكسجين ولا انقطعت الكهرباء ولا جاء يومها ما ندري. اخوان عبد الرزاق طلعوهم من المستشفى الطبي النفسي في ظل الفوضى اللي حصلت وقت الغزو، وخذوا عياله وطلعوا فيه للمملكة العربية السعودية، الله يبيض وجههم، قبل وبعد لهم موقف تاريخي مع الشعب الكويتي. وعاش عبد الرزاق على حساب الحكومة السعودية في أحد المستشفيات الطب النفسي المعروفة جدا في الرياض، تم معالجته هناك استكمال علاجه، وعايشين هلا هناك. وبعد فترة تحسنت يعني حالته الصحية شوي شوي، بعد شهر شهرين ثلاث بدأ عبد الرزاق شوي يستوعب، بدأ يفهم وصار يستوعب موضوع وفاة عذاري وإنه كان مجرد خطأ، وامتص الصدمة خلاص يعني بعد مرور. وتعرفون عاش فترة أزمة، بلد راحت والدنيا مقلوبة وكذا، ولهب هالدنيا شوي شوي، هذا خفف من حزنه يعني. المهم رجعت للكويت الحمد لله بفضل رب العالمين، ورجع لحياته وصار يهتم بعياله، وهلأ شافوه انه صار زين يعني، يهتم بعياله انه يوصلهم ويجيبهم، وبدأ يشوف الحياة طبعا ما يداوم. قالوا يحتاج الى زوجة تنسيه زوجة السابقة الله يرحمها، ويعيش حياته خلاص يعني، وتهتم بعياله بعد، أما أبوه كبروا يعني بعدهم مو قادرين. لكن مثل قصة عبد الرزاق وقاتل زوجته حتى لو كان بالخطأ، الناس تخاف تزوجه، ولا وكان بعد طب النفسي وعنده عيال، يعني وضعه شوي من يعطيه من يزوجه يعني. لكن لقولة بنت يتيمة ما عندها، عايشة بس مع أخوها وهي من غير محددي الجنسية، وضعها يعني جدا كان سيء وكذا، وأخوها ما عنده راتب وما عنده يصرف عليها، مع أن البنت صغيرة وحلوة، وشافوا أن والله البنت ممكن تقبل يعني، مسكينة بعد هم وضعها تعبان، وخصوصا يعني بعد الغزو كان الوضع شوي، قعدنا احنا كم سنة ممكن سنتين او يسمونه الحكم العرفي، والوضع تعبان والوظائف الى الان ما اشتغلت، فالبنت كانت يعني راضية باي زوج يعني، اهم شيء يستر عليها ويصرف عليها وكذا، وشافوها انها مناسبة له وقالوا له قالوا له فعلا ترى هو كان يموت فيها ويحبها وترى قتلها بالخطأ ولا تخافين واصبح زين وكان بالطب النفسي لانه كان حزين يعني مو كان مجنون يعني مرة واحدة هو من كثر الحزن على زوجته اضطرينا ان نعالجه وكذا لكن اصبح زين وكذا وسألوا عنه والله فعلا يعني ما عنده مشاكل الرجل هادي جدا هادي جدا خصوصا من بعد هالحادثة هذه قليل الكلام لكن لما تسولف معاه لا تقول انه صاحي فعلا البنت وافقت والبنت كان عمرها 21 سنة صغيرة المهم تزوجت عبد الرزاق الغريب في الأمر أن عبد الرزاق أول أيامه حب البنت بشكل جنوني وصار يدلعها ويوديها ويجيبها وما يقصر معها الكل لاحظ اهتمامه فيها وأنه متعلق في هالزوجة الجديدة لكن بعد شهر ولا يوم الأيام ماسك البنت وضاربها ضرب الموت والبنت قالت أنا ما قد عنده هذا مجنون هذا كذا ويراضونها والله يخليك خلينا نشوفها وليش عبد الرزاق يسألونه ما يتكلم إيش فيها البنت شنو سوت ليش ضربتها ليش كذا ما بيها يوخرون البنت عنه مسكينة ما عندها مكان أخوه بعد متزوج وعايش يلا معيش نفسه يعني فتقعد عند أمه وأبوه بعد يومين ثلاثة بيرجع لهم مرة ثانية أبي زوجتي وأنا براضيها وكذا ويكلمونها يترجونها والدة عبد الرزاق ما يخاف وهو جاي بيراضيك وكذا وفعلا يراضيها ترجع البنت ويحبها حب جنوني اسبوع ويفصل عليها وصارت هذه الحالة اسبوع يحبها واسبوع كارهها اذا شافها وده يقتلها شنو اللي يفهموه بعد ما يوم تكررت الامور هذه قاموا يودونه يعالج يشوفون حالته النفسية وخصوصا أنه عنده سابقة الرجل عنده ملف بالطب النفسي تبين أن هذا عبد الرزاق مصاب بانفصام شخصية يعني مرة يصير على شخصية عبد الرزاق اللي كان يحب عذاري ويشوف البنت هذه هي عذاري ويحبها ولا يتذكر موضوع انه قتلها وفجأة يتذكر السالفة يتذكر انه او كان قاتلها وهذه منو يقول انت منو وانت يصحى الصبح هي جنبه انت منو يمسكها يضربها ضرب افهموا ان الرجل مصاب بمرض نفسي صعب يشوف البنت مرة زوجته مرات لا وللحين الظاهرة يعني مكبوت عنده الحزن على زوجته القديمة وهم يحاولون ما يخالف يتعالج ومرات يعطونه أدوية تعرفون أدوية الطب النفسي هذه خصوصا تكون شديدة تخلي الواحد مرات يطخ وفي خمول وما يتكلم وغامض ومرات إذا قطع هالحبوب أو ما كلاها ترجع للحالة ويصبح عنيف شرس هذا اللي قاعد يصير مع عبد الرزاق يحاولون فيه ما خلوا طب مستشفى بكل مكان الرجل مرة ومرة لين في أحد المرات هو حاس يعني بعد ما صحى أو صحاه الشوق على عذاري وشاف إن هذه جاية تبي تاخذ مكانها حاقد على البنت في احد الليالي يعني. قالها تعالي ابيك الموضوع، ويدخلها غرفة النوم ويطلع المسدس اللي سارقه من اخوه، اخوه عسكري، او يطلق عليها النار في راسها. قال لها انت المفروض تموتين مو عذاري. طبعا اهلها يوم سمعوا اطلاق النار ادخلوا ولا قاتل هالبنت البريئه اللي مسكينه ما لها اي ذنب، لكن الولد هذا فاصل. بلغوا العمليات، رفعوا الجثه، البنت راحت الله يرحمها، ودخلوه الطب النفسي من جديد، واستمر فترة طويلة، وبعدين يعني لين هو توفى يعني ساءت حالته الصحية وتدهورت يعني أموره، وبعد عدة سنوات من مكوثه في الطب النفسي توفى الله يرحمه، وعياله عاشوا حياتهم. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.